بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند باب الغصب. قال المصنف رحمه الله: الغصب والغصب كبيرة. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان حكم الغصب، فقال هو كبيرة من الكبائر، يعني كبيرة من الكبائر، لأن النصوص الواردة فيه شديدة: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. فحرمة الأموال جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كحرمة الدماء، وحرمة الدماء عظيمة، وسفك الدماء والاعتداء على الدماء لا شك أنه كبير، وكذلك الاعتداء على الأموال. والله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وجاءت في هذا نصوص كثيرة ووعيد شديد يوم القيامة لمن أكل أموال الناس بالباطل. قال: الغصب كبيرة. ما هو الغصب؟ تعريف الغصب: الاستيلاء عرفا على حق غيره، الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، الاستيلاء على حق غيره قهرا، قهرا يعني بالقوة بغير حق، هذا هو الغصب. قال: والغصب كبيرة. ثم قال: فمن غصب كلبا يقتنى. عرفنا فيما سبق أن الكلب لا يباع، الكلب ليس له ثمن، لكن لو أن إنسانا اغتصب كلبا من شخص آخر، قال: كلبا يقتنى. ما هو الكلب الذي يقتنى؟ هناك كلب يقتنى وكلب لا يقتنى. كلب الصيد والماشية والحراسة هذا يقتنى، يعني يباح اقتناؤه، يجوز اقتناؤه، ومع ذلك هو ليس مال، لا يساوي، ليس له قيمة، لكن يباح اقتناؤه لهذه المصلحة. وهناك كلب لا يقتنى وهو ما سوى ذلك، ما سوى كلب الصيد والماشية والحراسة فإنه لا يقتنى، لا يجوز، واقتناؤه محرم. إذن الكلب نوعان: كلب يجوز اقتناؤه لهذه المصلحة، الصيد والماشية حراسة، وكلب لا يقتنى. يقول المصنف: من غصب كلبا يقتنى، فماذا يلزمه؟ هل يلزمه أن يرده، نلزمه أن يرد هذا الكلب الذي يقتنى، أم نقول هذا ليس بمال؟ المصنف يقول: يجب رده، يلزمه أن يرده، وإن كان هو ليس بمال لكنه مباح النفع، يجوز أن ينتفع به عند الحاجة طبعا. قال: فمن غصب كلبا يقتنى، فما الحكم؟ سيقول المصنف بعد ذلك: ردهما، يعني يجب عليه أن يرد الكلب الذي يقتنى. قال: أو خمر ذمي محترمة. هذه مسألة ثانية، مسألة أخرى أو صورة أخرى. أو خمر ذمي، يعني غصب خمر ذمي محترمة. من غصب خمر ذمي محترمة، الخمر ليس بمال، لا ليس بمال ولا تباح للمسلم. فإن كانت هذه الخمر لذمي كيهودي أو نصراني، فهل يباح لهم أن يشربوا الخمر؟ هم يبيحون، يجيزونه لأنفسهم، نحن لا نجيزه لهم، لكن هم يجيزونه لأنفسهم. فلذلك هي عندهم يعني ذات محترمة. يقول المصنف: أو خمر ذمي محترمة. انتبهوا معناه: لو كانت الخمر لمسلم فغصبها أحد لا يردها وإنما يريقها، ولو غصب خمر ذمي غير محترمة فإنها لا ترد، تراق. طيب ما هي الخمر المحترمة؟ الخمر المحترمة المقصود بها التي لم يعلنوا بها ولم يظهروها، يعني لم يظهرها الذمي. إذا استتر الذمي بخمر وشربها فهو وشأنه، لا نتعرض له. ولذلك لو أننا فتشناه وجدنا عنده خمر مستورة، هذه الخمر المستورة محترمة ولا غير محترمة؟ بالنسبة له نعم هي محترمة، ونحن بالنسبة لنا ليس لنا الحق أن نتدخل فيه وأن نأخذ هذه الخمر المستورة، لا لا نأخذها. قال: فمن أخذ كلبا يقتنى، غصبه، أو أخذ خمرا لذمي وهي محترمة لأنها مستترة، يقول: ردهما، يجب أن يردها. ليش؟ لأن الكلب له منفعة، ولأن هذه الخمر المستورة التي لذمي هي محترمة، عندنا محرمة، في ديننا محرمة، لكن في دينهم مباحة، فما الذي نطلبه منهم من أهل الذمة بالنسبة للخمر؟ أن يستروها، إذا أرادوا أن يشربوها سرا فهم وشأنهم، لكن لا يعلنوها، فإن أعلنوها فإنها غير محترمة. فمتى أظهرها الذمي وغصبها منه أحد فلا نلزمه بالرد لأنها غير محترمة. إذن مسألتان يلزم فيها الرد، يلزم فيها رد المغصوب مع كون المغصوب ليس بمال. فهمنا المسألة؟ الكلب الذي يقتنى ليس بمال لكن يجب رده إذا غصب، والخمر المحترمة للذمي ليست بمال لكن مع ذلك إذا غصبت يجب ردها. اتضحت المسألة؟ الصورة الثالثة، قال المصنف: لا جلد ميتة. لا جلد ميتة يعني من غصب جلد ميتة، جلد ميتة، فإنه لا يلزمه أن يرد. طيب دعونا نقف مع جلد الميتة، إيش قصة جلد الميتة؟ جلد الميتة نجس أليس كذلك؟ طيب ما الذي يطهره؟ لحظة، ما الذي يطهره؟ الدباغ. الدباغ يطهره. الدباغ يطهر جلد الميتة على المذهب ولا على غير المذهب؟ يعني المصنف ما له علاقة، ما له ذنب، هو عند المصنف هل جلد الميتة يطهر بالدباغ؟ لا، لا يطهر بالدباغ، فيرى أن جلد الميتة نجس وأن دبغه لا يطهره، فهذا الجلد نجس ولو بعد الدباغ. واضح هذا؟ بنى على هذا، إن بنى على هذا ما هو؟ إنه إذا غصب جلد الميتة النجس فإنه لا يلزم رده. ليش؟ لأنه نجس. لكن هذه المسألة فيها إشكال. ما هو الإشكال؟ هل تذكرون أنتم مسألة جلد الميتة مرت فين؟ في باب الآنية، مر بنا في باب الآنية أن جلد الميتة نجس وأن الدباغ لا يطهره لكن يباح استعماله، ولا لا؟ تذكرون المسألة هذه؟ متى يباح استعماله؟ فرصة الآن للسؤال. أي الشيخ؟ في غير المائعات، في اليابسات، بشرط آخر طبعا، يباح استعماله اللي هو جلد الميتة في يابس من حيوان طاهر في الحياة. يعني إذا كان هذا الجلد هو جلد حيوان طاهر في حياته، ما يكون جلد كلب ولا خنزير. أما جلد الكلب وخنزير لا تخففه الدباغ، ما يخففه. فهمنا المسألة هذه؟ فبناء على هذا قول المصنف عليه رحمة الله إنه جلد الميتة إذا غصب لا يرد. طيب ليش نقول لا يرد مع أنه يباح استعماله؟ أليس هو أشبه بالكلب الذي يجوز اقتناؤه؟ فهمت المسألة؟ المذهب أنه لا جلد ميتة، لكن اكتبوا عند هذه الجملة، عند قوله لا جلد ميتة يعني لا يرد، وفي وجه يرد، وفي وجه يرد. ما معنى في وجه؟ لاحظوا ما قلنا عنه يرد. عنه يعني عن الإمام أحمد قول آخر أنه يرد، فهو ليس عن الإمام، إنما هو وجه لأصحاب الإمام أحمد يعني لأئمة المذهب. فهناك قول عند بعض أئمة المذهب أن جلد الميتة يشبه الكلب الذي يقتنى، فذاك يباح نفعه وهذا يباح نفعه. فهمنا المسألة؟ وكلاهما لا يجوز بيعه، لا يباع لأنه نجس، لكن يباح الانتفاع به. إذن عندنا في هذه المسألة وجه آخر وأراه قوي حقيقة أنه يرد. أما إن قلنا أن جلد الميتة يطهر بالدباغ فهذا كلام آخر، لكن على المذهب كلام المصنف منسجم مع المذهب، أو يعني منطلق من أصل في المذهب أن جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ. قال المصنف: وإتلاف الثلاثة هدر. كيف؟ نحن نوجب الرد حيث بقيت العين لم تتلف، لكن لو تلفت هل نوجب عليه الضمان؟ الجواب لا، لا، لا يجب فيه الضمان. ولهذا قال: وإتلاف الثلاثة هدر. إذن خذوا هاتين الصورتين: رجل غصب من رجل كلبا يقتنى وقتله، فهل يجب عليه أن يدفع قيمة أو يدفع شيء تعويض؟ لا يدفع تعويض لأن إتلافه هدر. ورجل آخر غصب من رجل كلب حراسة أو كلب ماشية ولم يقتله، بقي عنده حي، ما الذي نوجبه عليه؟ أن يرد، يرده، يعني إن كان باقيا يرد، وإن كان قد تلف فإنه هدر. لماذا؟ لأنه لا قيمة له. قال المصنف: وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه. إن استولى على حر خرج العبد، مسلم خرج الكافر، قال لم يضمنه. ما معنى لم يضمنه؟ يعني إذا استولى على الحر غصب رجلا حرا وحبسه عنده، فمات هذا الحر عنده، فهل يضمن ولا ما يضمن؟ انتبهوا، مات بغير فعله، يعني ما فعل له فعلا يقتله، لكن يعني إن حبسه عنده ومنعه الطعام والشراب فمات، هذا يضمن. لكن إن لم يمنعه طعاما ولا شرابا فهل يضمن إن مات؟ إن مات هكذا بدون بقضاء وبدون أي تصرف وفعل منه؟ قال المصنف لم يضمنه، واضح هذا. طيب، قال بل ثياب صغير وحليه. لو غصب ثياب صغير، يعني غصبت الصغير فتلفت ثيابه أو تلفت حليه، تلفت حليه، فيضمن هذا هذه الثياب ويضمن إيش؟ حلي. ليش فرقنا بين الصغير وبين الكبير؟ قالوا لأن الصغير لا يدفع عن نفسه خلاف الكبير. قال وإن استعمله كرها، استعمله كرها يعني قهره على أن يعمل له عملا، أخذ رجلا حرا كبيرا أو صغيرا وأجبره بالتهديد أن يعمل له عمل، يعني أن يبني له بناء، أن ينقل له، أن يحمل له متاعا، فإذا فعل ذلك إن استعمله كرها أو حبسه قال فعليه أجرته، إذن يدفع له أجرة إيش؟ أجرة المدة التي حبسه فيها، أو يدفع له أجرة العمل الذي عمله له. إذن فهمنا الصورة هذه، إذا أخذ رجل كبير وغصب هذا الكبير وحبسه عنده، فإن مات ما يدفع شيء لأنه ما تسبب في موته، وإن كان هو المتسبب فنعم هنا سنحاسبه إن قتله عمدا أو جبن فيه القوت، وإن كان بغير عمد فإذا ستجب الدية وستجب الكفارة، يعني لها أحكام أخرى. وإن لم يمت وحبسه مدة فنقول تدفع أجرة هذه المدة لأنه كأنك حبسته عن العمل. وكذا لو استعمله في عمل فإنه يدفع أجرة هذا العمل. ولو حبس الصغير فتلفت ثيابه يضمن هذه الثياب. طيب، قال المصنف وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. قال كقن، يعني كعبد، مثل العبد. فلو أنه غصب العبد، أخذ العبد وحبسه عنده، فمات العبد عنده، ما الذي تجب فيه؟ القيمة، قيمة هذا العبد، لأنه العبد يعتبر متاع كالمتاع، عنده له قيمة. فإن أخذ العبد وحبسه عنده ومات فإنه تجب قيمة العبد على هذا الذي حبسه، وإن لم يمت فتجب عليه أجرة هذا العبد، أجرة هذا العبد، بكم يستأجر العبد يوميا؟ إذن يدفع أجرة هذا العبد لأنه حبسه. قال المصنف ويلزمه رد مغصوب بزيادته. ما الذي يلزم من غصب شيئا؟ انتبهوا، سيلزمه رد المغصوب، قال المصنف بزيادته، لو أن هذا المغصوب زاد عند الغاصب فهل يرد المغصوب ولا يرد الزيادة معها؟ الزيادة يقول حصلت عندي، نقول يردها بالزيادة. كيف صورة الزيادة؟ يعني غصب شاة وأبقاها عنده سنة، في خلال هذه السنة نتجت الشاة وأصبح عندها مثلا سخلة أو عندها يعني شاة صغيرة أخرى أنتجت، فعندما يرد الشاة مع ولدها، يرد الشاة بولدها. ليش؟ لأن هذا الولد وهذا النتاج تابع لمن؟ للغاصب ولا للمغصوب منه؟ للمغصوب منه، فإذا يرده بالزيادة. صورة أخرى للزيادة، غصب شاة وزنها 20 كيلو، بقيت عنده سنة أصبح وزنها 30 كيلو، زادت، فهل يطالب الغاصب هل يطالب بقيمة 10 كيلو التي زادت ويقول أنا أخذتها منك ضعيفة والآن سمينة؟ نقول لا، يردها بزيادتها، وهذه الزيادة تابعة للأصل. قال ويلزم مغصوب ويرد مغصوب بزيادته، هذا إن زاد. طيب إن نقص ما العمل؟ قال المصنف وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه. إذن السطر الأخير هذا والجملة الأخيرة فيها صورتين. ما هي الصورتان؟ الصورة الأولى غصب الشاه وكانت الشاه مثلا 20 كيلو وتساوي مثلا 700 ريال، أبقاها عنده فترة فهزلت وضعفت فأصبحت تساوي 300 ريال، ردها، ماذا يرد معها؟ يرد معها قيمة النقص، يرد معها قيمة النقص، لأن النقص هذا هو المتسبب فيه، واضح هذا. لكن لو أنه أخذ هذه الشاه وهي تساوي قلنا كم؟ 700 ريال، تساوي 700 ريال ولم تنقص ولم يصبها عيب، لكن حصل انخفاض في أسعار الشياه، نقصت الأسعار، تخفضت الأسعار، أصبحت الشاه اللي تساوي 700 تساوي 500، واضح هذا؟ فما الذي نوجب عليه؟ أن يردها. طيب هل نقول ترد فرق السعر هذا؟ يقول لا. لماذا؟ لأن نقص السعر ليس من جهة الغاصب، يعني الغاصب ما تسبب، هذا الأسواق هي التي انخفضت، ليس له علاقة، واضح هذا الكلام؟ قال المصنف وإن نقص لغير تغير سعر فعليه الأرش. نفهم منه ماذا؟ إن نقص بسبب تغير الأسعار لا شيء عليه، وضحت هذه المسألة. وقد يقال إنه بالعكس، حتى لو نقصت الأسعار ألم يحبسها عنده ويمنع مالكها من بيعها؟ كان يمكن أن يبيعها في فترة ارتفاع الأسعار، قيل بهذا، لكن المهم المصنف يرى إنه نقص الأسعار لا يلزم الغاصب منه شيء. قال المصنف وإن بنى أو غرس لزمه قلع. إن بنى في أرض مغصوبة، يعني إن بنى أو غصب أو زرع، يعني لو أنه غصب أرضا فبنى فيها أو غرس فيها. إيش يعني غرس؟ غرس إيش؟ غرس شجر، غرس نخل، غرس غيره من الشجر ذوات السيقان. قال وإن بنى أو غرس، ما الذي يلزمه الآن؟ يلزمه أن يرد الأرض، أليس كذلك؟ قال لزمه قلع، هذا واحد. اثنين وأرش نقص، يقلع شجره ويهد البناء الذي بناه، لأن هذا الذي بناه باطل فيهدمه ويقلع الغرس، هذا واحد. الثاني هب أن هذا الغرس أو هذا البناء أنقص قيمة الأرض، عيب الأرض، ممكن هذا ولا لا؟ الأرض قد تكون زراعية ثم لما بنى فيها أتلفها نقصت قيمتها، يدفع قيمة هذا النقص لأنه هو تسبب في إفساد الأرض أو في إنقاص قيمتها. إذن هذا الثاني، ما الذي يلزمه أيضا؟ قال وتسوية أرض، يعني إصلاح الأرض التي عبث بها، وهذا الثالث، ما الذي يلزمه أيضا؟ قال المصنف والأجرة. هذه الأرض غصبها وأبقاها عنده سنة كاملة ثم ردها، فنقول لا يجب دفع أجرة سنة كاملة، أبقاها عنده 6 أشهر، نقول يجب دفع أجرة 6 أشهر مدة بقاها عندك. عرفنا الآن ما الذي يلزم؟ إذن هي 4 أشياء مع الرد، طبعا يرد العين ويلزمه القلع وتسوية الأرض ودفع النقص الذي حصل في قيمة الأرض والأجرة. قال المصنف ولو غصب ما اتجر أو صاد أو حصد به. هذه 3 صور رقموها. ما هي الصورة الأولى؟ إن غصب ما اتجر، يعني دنانير مثلا، يعني غصب مالا، غصب دنانير وتاجر بهذه الدنانير، فما الحكم؟ يرد إيش؟ أخذ سرق أو غصب، نقول غصب 1000 دينار أو 1000 ريال أو 100,000 ريال وتاجر بهذه 100,000 ريال، أصبحت 100,000 ريال 200,000، 200,000 يرد إيش؟ يرد 100 ولا يرد 200؟ طيب 100 يردها، انتهينا، ما في عندنا إشكال. هو إشكالنا فين؟ في المكسب، في 100 الثانية. طيب 100 الثانية نتاج إيش؟ نتاج المال الأول. فالمصنف يقول يرد أيضا، وما ينتج من ربح لهذا المال هو ملك لصاحبه وليس للغاصب. طيب إذا لو غصب ما اتجر ما الحكم؟ يرده ويرد الربح أيضا. قال أو صاد، يعني غصب ما صاد به، مثلا يغصب إيش؟ صقر مثلا، غصب صقرا لشخص وصاد بهذا الصقر، ما يصيده الصقر من صيد هو ملك لمن؟ لصاحب الصقر ولا لغاصب الصقر؟ لصاحب الصقر. واضح المسألة؟ طيب الصورة الثالثة، أو حصد به. كيف حصد به؟ يعني سرق آلة من آلات الحرث والزراعة كمنجل مثلا، وحصد به بعض الزرع. فالسؤال الآن، هذا الذي حصد به، حصد به من مباح مثلا، راح إلى صحراء وحصد به أو قطع به حشيش وجمع به حشيش وكذا، هذا الحشيش ملك لمن؟ لمن حصد، للغاصب يعني، لمن غصب المنجل، أو هو للغاصب، لصاحب إيش؟ لصاحب المنجل، لصاحب الآلة، أليس كذلك؟ طيب هذا فيه نظر، الصورة الأولى والثانية مسلمة، أما الثالثة فيها نظر. انتبه، ماذا يقول المصنف؟ المصنف يقول كل الثلاث الصور حكمها واحد، وهو أن يرد المغصوب ويرد ما نتج عن هذا المغصوب، يعني حتى الحشيش الذي قطع به أو الذي قطعه به يرده مع الآلة. فهمنا المسألة؟ قال المصنف أو حصد به، فمهما حصل بذلك فلمالكه. واضح المسألة، هو في إشكال في مسألة واحدة، ما هي؟ قضية ما حصد به، مسألة ما حصد به. ألا يمكن أن نقول أن المحصود للغاصب وللمالك أجرة الاستعمال؟ فهمت المسألة؟ وهذا قول آخر، أن يكون المحصود للغاصب وللمغصوب منه لمالك الآلة أن يأخذ إيش؟ أجرة هذا الاستعمال. قال المصنف، قال وإن خلطه، يعني خلط المغصوب بما لا يتميز. صورة ذلك، غصب من شخص زيت ثم خلطه بزيت آخر، الآن هل يتميز مال الماء الغاصب من مال المغصوب؟ ما يتميز. فهمت المسألة؟ إذن غصب الزيت وخلطه بزيت له هو، فأصبح الزيت مختلط، الآن ما نستطيع أن نميز بين مال الغاصب ومال المغصوب. هذا معنى وإن خلطه بما لا يتميز. صورة ثانية، قال أو صبغ الثوب، يعني غصب من شخص ثوب وصبغه، وضع عليه أصباغ ألوان، فالثوب الآن بعدما تلون ملك لمن؟ ملك لمن؟ إن قلنا الثوب للغاصب وهو للغاصب، طيب والألوان اللي عليه ليست للغاصب، إذن اختلط الآن، اختلط المغصوب بغير مغصوب. واضح المسألة؟ ما الحكم في هذا؟ قال المصنف فهما شريكان بقدر ملكيهما. إذن عندما غصب الزيت وخلطه بزيت آخر، هب أنه خلطه بزيت آخر يساوي نفس الكمية، إذن نقول هذه الكمية من الزيت نصفها لفلان ونصفها لفلان، هم شركاء بقدر الملك. طيب بالنسبة للثوب كذلك، غصب الثوب ولونه، الثوب عندما غصب كانت قيمته 100 ريال، لما صبغه أصبحت قيمته 150 ريال، إذن نقدر أن هذا الثوب إيش؟ هذا الثوب في شركاء، ثلثين لصاحب الثوب وصاحب الألوان له الثلث. قال المصنف فهما شريكان بقدر ملكيهما. قال وإن نقصت القيمة ضمن. كيف؟ هب أن الثوب قيمته 100 ريال قبل الصبغ، بعد الصبغ تصبح قيمته 50 ريال لأن نقصت، فنقول للصاصب يجب عليك أن تعوض صاحب الثوب هذا النقص لأنك أنت المتسبب فيه. قال فصل ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت، اكتب عندها لغير بائعها، يعني ظهر أن هذه الأرض ملك للغير ليست للبائع، فما الحكم؟ شخص باع أرضا لغيره فالمشتري أخذ هذه الأرض وبنى فيها أو غرس فيها، واضح المسألة؟ فما الحكم؟ بعد ذلك ظهر أن هذه الأرض ليست ملك للبائع، وإنما البائع غصبها من شخص ثم باعها. فهمنا؟ كيف نتعامل مع هذه المسألة؟ ماذا نفعل؟ هل نقول الآن كم مظلوم في هذه الأرض أصبح؟ اثنان، المشتري مظلوم ومن غصبت منه مظلوم، صح ولا لا؟ طيب من أولى الناس بهذه الأرض؟ من غصبت منه أولا أو من دفع القيمة؟ واضح الإشكال؟ نقول لا، نقول هذه الأرض تعود لصاحبها الأول. ما هو السبب؟ السبب عقد البيع الذي حصل في هذه الأرض، عقد صحيح ولا عقد باطل؟ عقد باطل. يعني دعوني أصور المسألة، الآن هذه الأرض ملك لرقم واحد، جاء رقم اثنين وغصب هذه الأرض، غصبها من الأول أليس كذلك؟ ثم عقد عقد بيع لواحد ثالث. فالسؤال هل عقد البيع صح؟ ما صح. يعني إذا ملكية الأرض كانت عند الأول، غصبها الثاني، الملكية لمن؟ للأول. باعها للثالث، الملكية لمن؟ ما زالت للأول، العقد باطل. طيب السؤال عقد باطل لماذا؟ من يعرف؟ أيوة، لأنه فيه احنا قلنا شروط صحة البيع أول، في أول البيوع. ما هو الشرط المختل؟ الملك، عدم الملك، فالعقد لا يصح. فلم تنتقل ملكية الأرض أصلا من الأول للثالث، ما انتقلت، هي ما زالت للأول. فهمت المسألة؟ فلذلك نقول هذه الأرض تعود للأول. طيب والثالث، ألم يدفع قيمة؟ ألم يخسر؟ ألم يبني؟ نقول يعود بخسارته على الثاني وهو الغاصب. فهمنا المسألة؟ قال المصنف: ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك، لأن الأول سيقول ردوا لي الأرض وشيلوا بناكم، ما لي علاقة بالبناء ولا بغرس، شيلوا الغرس وشيلوا البناء. قال: ثم استحقت وقلع ذلك، رجع على بائع بما غرمه. واضح المسألة، لأن البائع غاصب وباع ما لا يملك وتسبب في هذه الخسارة، فيرد له القيمة التي أخذها ويرد له أيضا الخسائر التي خسرها في هذه الأرض. قال المصنف: وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل. كيف؟ هذا طعام عند الأول، غصبه الثاني ثم أعطاه لطرف ثالث وقال تفضل هذا الطعام كله فأكله. واضح الصورة؟ هذه شاه ملك للأول، غصبها الثاني ثم أعطاها للثالث وقال تفضل هذه الشاه اذبحها وكلها أنت والأولاد. أخذها وذبحها وأكلها. الآن الأول يطالب من؟ يطالب الغاصب أم يطالب الآكل؟ لا مو بهذا، فيه تفصيل. انتبهوا، إذا كان الآكل لا يعلم أنها مغصوبة كيف يطالب من؟ يطالب الغاصب. لكن إذا كان الآكل يعلم أن هذه الشاة هي ملك الأول وأنها مغصوبة، إذا من الذي يطالب؟ الآكل. قال المصنف: وإن أطعمه لعالم بغصبه. فهمتوا؟ قال ضمن آكل. وإن معنى هذا نفهم من هذا على طول إنه إن أطعمه لغير عالم بأكله ضمن من؟ الغاصب. اتضحت المسألة؟ قال المصنف: ويضمن مثلي بمثله. الآن هذه قواعد، يقول: ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته. نحن سبق وذكرنا أن الأعيان إما أن تكون مثلية وإما أن تكون متقومة. المثلية ما لها ماذا؟ مثيل، ما لها مثيل. والمتقوم ما ليس له مثيل. يعني هذه الساعة لها مثيل ولا ما لها مثيل؟ هذه الساعة بعينها لها مثيل ولا ما لها مثيل؟ لا، ليس لها مثيل. تعرفون ليش؟ لأنها مستعملة. مثيلها معناه شيء مثلها، لو كانت هذه جديدة لم تستعمل، لها مثيل ولا ما لها مثيل؟ هي أقدر أروح أشتري نفس النوع نفس الماركة وليس كذلك، وهي رخيصة بالمناسبة ليست غالية. فمستعملة لا لا لا، لأنه كيف تضبط الاستعمال؟ هي هات الآن هذه الساعة اللي أمامك، استهلكت كم؟ أخذتها جديدة 100%، استهلك منها كم؟ كم في المئة استهلك؟ ما تعرف، ما نستطيع. فهمت علي؟ الجواهر وال الجواهر النفيسة والثمينة هذه ليس لها مثيل، لأن هذه يعني واحد أخرج من البحر در، إيش يسمونه؟ لؤلؤ، من الجواهر الثمينة النفيسة. فهذه اللؤلؤة إذا باعها أو إذا غصبت أو كذا، هل يستطيع أن يأتي بمثلها؟ بمثلها في الحجم والوزن واللون ما يمكن، لأن ليست لها مثيل. لكن المصنوعات في الغالب وغير المصنوعات مثل المكيلات لها مثيل، فالمثيل يكون موزون، يكون مكيل، يكون معدود وهكذا. على العموم ما له مثل فهو مثلي. فمن غصب شيئا مثليا وأتلفه يرد ماذا؟ يرد مثله. فهمتوا؟ غصب كيس رز وأطعمه الأولاد، يرد ماذا؟ كيس رز مثله إذا كان للرز مثيل. طيب غصب كيس سكر وهكذا، غصب شيئا له مثيل. لكن إن غصب شيئا ليس له مثيل فهو متقوم، فيرد ماذا؟ يرد القيمة. فهمنا المسألة؟ هذه قاعدة قال المصنف: ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته، اكتب عندها وغيره بقيمته يوم تلفه، بقيمته يوم تلفه يعني يوم أتلفه. قال المصنف: وحرم تصرف غاصب بمغصوب. يحرم تصرف الغاصب بالمغصوب، واضح هذه المسألة. غصب كيس رز ما يجوز له أن يأكل من هذا الرز، غصب سيارة ما يجوز أن يركبها. يقول: وحرم تصرف غاصب بمغصوب، ولا يصح عقد، يعني لو باعها ما يصح هذا العقد، أليس كذلك؟ لو أجرها ما تصح عقد الإجارة لأنها مغصوب. قال: ولا يصح عقد ولا عبادة. لو أنه غصب ماء، صورة العقد كيف؟ أن يبيع الماء، هل يصح هذا البيع؟ ما يصح. طيب صورة العبادة أن يأخذ هذا الماء ويتوضأ به، هل تصح هذه العبادة وهي الوضوء؟ الجواب: لا، ما تصح. فهمت المسألة؟ يصح الوضوء بالماء المغصوب، مرت معنا هذه المسألة. هل يصح الوضوء بالماء المغصوب؟ ذكر مصنف ما يصح، فما يرتفع الحدث. فهمت المسألة؟ يقول: إذن لا يصح عقد ولا عبادة. اغتصب أرض فلا يصح عقد فيها كأن يبيعها أو يؤجرها، ولا تصح عبادة فيها كأن يصلي فيها، فلو صلى فيها ما صحت الصلاة. قال المصنف: والقول في تالف، يعني في قيمة التالف وفي قدر التالف وفي صفة التالف، قوله اكتب عندها أي الغاصب، أي الغاصب. إذن إذا حصل خلاف، ننهي هذه المسألة. إذا حصل خلاف في مسألة بين الغاصب وبين صاحب السلعة، حصل خلاف في قيمتها أو حصل خلاف في قدرها أو حصل خلاف في صفتها، فالقول قول الغاصب، وهناك أشياء القول فيها قول صاحب السلعة. وهذا نؤجل إلى الدرس التالي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.